بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول علينا وعليه رحمة الله: وهذا القول من الله جل ثناؤه تكذيب للمنافقين في دعواهم. يعني هذه الجملة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هاتان جملتان، هذا تكذيب وهذا بيان لحالهم. يقول: وهذا القول من الله جل ثناؤه تكذيب للمنافقين في دعواهم، إذ أمروا بطاعة الله فيما أمرهم الله به، ونهوا عن معصية الله فيما نهاهم الله عنه. قالوا: إنما نحن مصلحون لا مفسدون، ونحن على رشد وهدى. طبعا على رشد أو على رشد كلاهما صحيح، أن الرشد والرشد كلاهما صحيح. وهذه الكلمة من المعاني الجليلة التي علينا أن نقف عندها. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. وهذه 10 آيات ينبغي حفظها، والحفظ يقتضي التكرار. فإذا قرأ الإنسان دعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة. فإذا الإنسان لما يصل الآية التي فيها: إذ أول فتية إذا الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الإنسان يقول: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذا ما الرشد؟ ما الذي طلبه أصحاب الكهف حين أووا الكهف وهم في شدة البلاء وفي شدة المحنة والملاحقة؟ إنهم سألوا الله الرشد، سألوه الرشد، ليس النصر ولا الظفر ولا التمكين، إنما الرشد والهداية إلى الطريق المستقيم، وأن يوفق الإنسان إلى الصواب، إلى الشيء الذي يريده الله تعالى، أن يهدى إلى سواء السبيل كما دعا موسى حينما ذهب إلى مدين. إذن دعاءهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وماذا طلب الجن من ربهم لما سمع القرآن أول مرة؟ طلب الرشد: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وفي سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ما الرشد؟ الرشد إصابة وجه الحقيقة، وهو السداد، وهو السير في الاتجاه الصحيح. فإذا أرشدك الله فقد أوتيت خيرا كبيرا وبوركت خطواتك. وبهذا يوصيك الله أن تردد وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لماذا الرشد؟ لأن بالرشد تختصر المراحل ويختزل كثير من المعاناة، وحين ذاك تتعاظم النتائج. حينما تكون عبدا لله مخلصا فيكون الله لك معينا، ويكون الله لك وليا مرشدا. لهذا حين بلغ موسى الرجل الصالح لم يطلب منه إلا أمرا واحدا، وهو: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذن هذا الرشد وهو الرشد. فربنا جل جلاله إذا هيأ لك أسباب الرشاد فقد هيأ لك أسباب الوصول والنجاح والفلاح. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. إذن قالوا: نحن على رشد وهدى فيما أنكرتموه علينا دونكم لا ضالون. فكذبهم الله جل وعلا في ذلك من قيلهم، فقال: ألا إنهم هم المفسدون المخالفون أمر الله عز وجل، المتعدون حدوده، الراكبون معصيته، التاركون فروضه، وهم لا يشعرون، لا يدرون أنهم كذلك. للذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين وينهونهم عن معاصي الله جل وعز في أرضه من المسلمين. إذن على الإنسان أن يأخذ العبرة من كل آية من آيات الله. هذا وبالله التوفيق.